وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو خاص بالرجال أم للنساء أيضا؟ وعن المرأة تقف مفردة أو مع أخرى فقط مع وجود فرج في الصف؟ النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول، وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف ذلك؟ قال يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كانت النساء مع الرجال يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال فإنه كلما تأخرت المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.